بعد ذلك تكلم ابن القيم عن الخطوات العملية لتحقيق التبتل، يعني بعدما فهمت التبتل وأنه الانقطاع إلى الله وعرفت كيف ينقطع الإنسان لله، جاء قضية السؤال: ما هي الخطوات العملية؟ أنا أريد الآن أن أنقطع إلى الله، أريد أن أتبتل إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف؟ ابن القيم يذكر هنا منهج أهل السنة والجماعة الذي يخالف الصوفية مثلا، عندهم الانقطاع على الانعزال، فيكون الإنسان سلبي منعزل في البرية ولا في صومعة ولا في مكان، ولا منعزل فقط في أوراده وفي ذكره. التبتل عند أهل السنة والجماعة لا، التبتل عمل وإنسان، يكون الإنسان فعالا أيضا ويزيد عملا ونفعا وعطاء، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة لأنه منهج عملي. فابن القيم يذكر خطوتين عمليتين في تحقيق التبتل. الخطوة الأولى سماها خطوة الانفصال، والخطوة الثانية سماها خطوة الاتصال. الانفصال كيف؟ الانفصال يقول أن ينفصل عن حظوظ النفس وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله، فينفصل عن حظوظ النفس. وهنا قضية يا إخوة وأخوات، ابن القيم لا يريد أن يجرد الإنسان من إنسانيته، ابن القيم يريد أن يبين أن هناك شرور في النفس وأشياء في النفس، إذا أطاعها الإنسان تخالف شرع الله، إذا أطاعها الإنسان يهلك. النفس تريد التملك وتريد السيطرة وتريد العلو وتريد الكبر وتريد الظلم وتريد الأمر، أن تكون هي الآمرة وليست المأمورة، وتريد المال بأي طريق، وتريد النعيم، وتريد أشياء كثيرة تريدها النفس. إذا مشى الإنسان مع مراد نفسه في كثير من الأمور يهلك، إذا أطاعها في قضية الظلم، في قضية العلو على الغير، في قضية حب السيطرة، في قضية حب التملك، يهلك. فابن القيم يقول في البداية أن يجرد الإنسان نفسه عن حظوظ النفس هذه فينقيها ويعالجها ويربيها على شرع الله، ويربيها على أن هذا الأمر يحبه الله، هذا الأمر يكرهه الله، هذا الأمر يغضب الله، في قضية الغل، في قضية الحقد، في قضية الحسد، في قضية الانتصار للنفس. النفس تحب أن تنتصر لذاتها بحق أو بباطل، المهم أنها تنتصر. إذا جاء الإنسان وربى نفسه على أنه ما ينصر نفسه إلا فيما يريد الله فيما يحب الله، وإذا انتصر لنفسه يقف عند الحدود التي فيها نهاية ما حده الله للإنسان. في قضية مثلا الغضب، أمر الله في قضية الغضب أن يأخذ الإنسان حقه فقط، ما بعد ذلك من التشفي لا يأخذه، محرم عليه. فيربي الإنسان نفسه في أن يتجرد من حظوظ النفس هذه. النفس فيها شرور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فيها شرور وتحتاج مجاهدة وتحتاج عمر أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يربي نفسه وأن يهذب نفسه حتى تستقيم على شرع الله. يكون السؤال بعد ذلك عند الإنسان هو: بماذا أمرني الله؟ ماذا أمرني الله في حال الغضب؟ ماذا أمرني الله في هذا الوقت؟ ماذا أمرني الله الآن؟ ماذا أمرني مع الزوجة؟ ماذا أمرني مع الزوج؟ ماذا أمرني مع الأخ؟ مع العمل؟ مع في حال الغياب؟ في حال المشاهد؟ في حال السفر؟ في حال الإقامة؟ كل الأشياء يبحث عن مراد الله. طيب كيف يتعلم الإنسان مراد الله؟ عن طريق العلم، فيتعلم أن هذا الأمر واجب وهذا الأمر مستحب وهذا الأمر يحبه الله، هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر تمنى، هذا الأمر عليه أجر، هذا الأمر فيه ثناء، هذا الأمر له درجة في المنزل في الجنة، هذا الأمر من صفات المنافقين، هذا الأمر من صفات التي نهى الله عنها، فيترك هذا ويفعل هذا ويبادر لهذا ويأخذ هذه. هذا مشروع عمر، مشروع طويل. طيب هذه المرحلة الأولى، إذا جرد نفسه ونقى نفسه، يقول ابن القيم تأتي الخطوة الثانية وهي الاتصال. يسهل عليه بعد ذلك أن بعدما نظف هذا القلب أن يتصل قلبه بالله ويقبل قلبه على الله، فيجعل حبه لله وعطاءه لله ورجاءه لله وتوكله على الله واستعانته بالله واستغاثته بالله ومراقبته لله، لأن أصبح قلبه أصلا نظيف، أصبح نظيف. فإذا اتصل قلبه بالله عند ذلك انقطع لله، لا تجد في حياة هذا الإنسان إلا أفعال الله يريدها، أو الله أمره بها، أو الله يحبها، أو الله أثنى على أصحابها، أو النبي صلى الله عليه وسلم تمناها وتمنى فعلها، وهكذا. فيصبح عندنا خطوتين عمليتين، الخطوة الأولى الانفصال وهي التجرد عن حظوظ النفس، والخطوة الثانية الاتصال وهو الاتصال بالله والإقبال على الله. وهذا أيضا مشروع عمر، وقد ذكرنا في البداية بأن معنى التبتل يحتوي على كلمة التكرار، فقد يفشل الإنسان، وقد ينسى الإنسان، وقد يجهل الإنسان، وقد يسهل الإنسان، ثم بعد ذلك يرجع مرة ثانية ويحاسب نفسه ويراقب نفسه ويجدد نيته، وهكذا يطور الإنسان نفسه. المرة الأولى فشل، المرة الثانية، الثالثة ينجح، الرابعة يرقى، وهكذا يترقى في منازل إياك نعبد وإياك نستعين.